إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلا يزال سياق كلامنا حول المعاني التي لا ينفع أن ينساها المؤمنون، وحول الأمور التي لا يزال الخطاب الرباني والأمر القرآني لنبينا صلى الله عليه وسلم دوماً بقوله تعالى لنبيه وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتاج يومها لأن يذكر أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء وهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فمن باب أولى وأحرى أن يكون من بعدهم من المؤمنين أحوج إلى التذكير. إذا كانوا القوم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ورفعهم الله عز وجل بالتقوى وأنعم عليهم بنعمة الهدى، لا يزال نبيهم صلى الله عليه وسلم مذكراً لهم بالأمور التي لا ينبغي أن تنسى. فمن باب أولى وأحرى أن نكون نحن المقصرين أحوج إلى هذه الذكرى، وأحوج إلى أن نبقى مستمعين إلى تلك المعاني العظيمة التي لا يجدر بالإنسان أن يغفل عنها ساعة من نهار. كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في مجالسه الخاصة والعامة وفي خطبه عليه صلوات الله وسلامه أن يتلو بضعا من الآيات مذكرا بها ما ينبغي التذكير به، ومنها قوله تبارك اسمه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لن يلتفت لها إلا الذين آمنوا. لذلك جاء عن بعض السلف: إذا سمعت خطاب الله بيا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لذلك حينما يأمر الله تعالى وينادي بيا أيها الذين آمنوا، لقب التشريف الذي يتشرف به كل مؤمن بالله واليوم الآخر، فينبغي أن يقول بينه وبين نفسه بلسان حاله أو مقاله: لبيك اللهم، لبيك ربي، ماذا تأمر؟ فيقول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. والتقوى هي مدار الأمر كله، وعليه نجاة العبد وفوزه في الدنيا والآخرة أو هلاكه في الدنيا والآخرة. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية، لا تقربوا حرمات الله، لا تتعدوا حدود الله، إياكم أن تأتوا الأمور التي نهى الله تعالى عنها، وأن تتركوا التي أمر الله تعالى بها. اتقوا الله. لكن هل يقتصر الأمر على هذا؟ هل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التقوى؟ لا، اتقوا الله حق تقاته. وفرق ما بين أن تتقي الله وبين أن تتقي الله حق تقاته، والفرق بين المنزلتين عظيم. أن تتقي الله حق التقوى أي أن لا تزال متقيا لربك حتى تموت على التقوى، لذلك أردفها بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تكون متقيا لله أي أن تأتي أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله، لكنك لا تأمن بعد ذلك أن تقع في زلة أو أن تقع في كبوة ترديك المهالك قبل أن تنتقل إلى جوار ربك عز وجل. لكن أن تكون متقيا لربك حق التقوى، لن تموت إلا على التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك كان على العبد أن يسعى لأن يكون متقيا حق التقوى، وأن يطرق أبواب حق التقوى، وأن يتخذ الأسباب التي من جرائها وبسببها يكون ميتا على التقوى، لاقيا ربه تبارك وتعالى يوم القيامة متقيا ختم له بالإسلام على خير. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا أمر الله تعالى بأمر، كان من الحكمة الربانية أن يبين الله تعالى كيف يأتي المؤمنون أمره. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا قال الله اتقوا الله حق تقاته، فكان من الحكمة أن يبين الله تعالى كيف يا مؤمن تتقي الله حق تقاته، فبين لك السبب الأول الذي يجعلك متقيا له حق تقاته. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول سبب تأتيه وتطرقه وتبلغه وتأتمر به حتى تكون متقيا لله حق تقاته ولا تموت إلا وأنت مسلما، أن تعتصم بحبل الله جميعا وحدك؟ لا، أن تعتصم بحبل الله جمعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل دينه المتمثل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حبل آخره عندك، طرفه الذي تتمسك به عندك، وأوله عند الله. هذا الحبل إذا ما تمسكت به أنت، وتمسكت به أنا، وتمسك به فلان وفلان، فإنهم لا يزالون على ذلك حتى يلقوا ربهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يكون الإنسان معتصما بحبل الله إذا كان وحده، لا يكون الإنسان معتصما بحبل الله إذا ما كان قد فتح دكانا على حسابه يدعو إلى الله عز وجل وفق ما يراه، إلا أن يكون جميعا. لأنك إذا كنت معتصما بحبل الله وفلان وفلان وفلان معتصمين بحبل الله، حبل الله واحد لا ثاني له، كتاب الله الذي بيننا اليوم كتاب واحد لا ثاني له. فإذا ما اعتصم به كل واحد منا فلن تكون أيدينا إلا على أيدي بعضنا البعض. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أكدها، حتى تعلم أنه لا ينبغي لك أن تكون وحدك. ولو كنت تظن أنك معتصما بحبل الله لست معتصما بحبل الله إذا ما كنت وحدك، إلا أن تكون جميعا على قلب رجل واحد صفا واحدا. واذكروا زيادة في التأكيد، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، ذاك الخطاب ما زال متصلا إلى قوله واذكروا، نعمة الله عليكم. وهل لله نعمة واحدة؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم الله تعالى علينا بالسمع والبصر، وأنعم علينا بالقوة، وأنعم علينا بما تعلمون وما لا تعلمون مما سخر لنا ما بين السماوات والأرض. كل ما على الأرض مسخر للإنسان نعمة من الله تعالى له. لكن الله تعالى قال: واذكروا نعمة الله عليكم، وكأنه ليس لله علينا نعمة إلا هذه. لأنك لو فقدت هذه فلا خير لك في بقية النعم، لن تنتفع منها. لا خير لك لا في سمع ولا في بصر، ولا في قوة ولا في شمس ولا قمر، ولا في نبات ولا أنعام ولا دواب ولا شيء من الأرض ولا من السماء، ما دمت غير معتصم بحبل الله. واذكروا نعمة الله. أما إذا كنت معتصما بحبل الله فلا يضرك فقدان كثير أو أكثر النعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، كنتم تريقون الدماء على ناقة أو جمل أو على بعير، وربما على زلة كلمة. كانت الحروب بينكم سنين تقوم ولا تقعد من أجل خطأ أو زلة أو أمر تافه لا وزن له. كنتم أعداء ولا يقوم أحدكم للثاني إلا حمية، حمية جاهلية ندنة. فجعل الله تبارك وتعالى لكم حبلا تتصلون به، حبل الله الذي لا ثاني له. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته عاد فأفردها، وكأنها واحدة ليس لها ثان. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بحبله وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم إخوانا. فكل ما لم يكن بحبل الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكون أخوة ولا من باب من الأبواب ولا في مجال من المجالات. أخوة الله عز وجل أخوة حول حبل الله. ثم قال عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. ثم قال: وهنا الأمر الذي يجدر بالإنسان أن يتفكر فيه وأن يتأمل فيه لعله ينتفع ويجيبه ذلك على كثير من الأسئلة المحيرة في هذه الأيام. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الله تبارك وتعالى الفلاح على هؤلاء، لكنه قيد هذا الفلاح بكلمة من تأمل فيها ارتعدت فرائصه رعبا. قال تعالى: ولتكن منكم، أي من الذين اعتصموا بحبل الله. كل دعوة لا تكون حول حبل الله، كل دعوة تكون متفرقة بين عباد الله، دعوة لا يرضى الله تعالى عنها. إذا اعتصمتم بحبل الله عز وجل، هؤلاء هم الذين إذا دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سيكونون حينئذ من المفلحين. أما إذا تفرقوا واختلفوا وكانوا على قلوب متناحرة فلا خير في دعوتهم، ولن تثمر دعوتهم، ولو أثمرت في الدنيا رجالا وأفرادا فلن تثمر أجرا ولا فوزا يوم القيامة. لذلك كان من أسباب ثمرات الدعوة وفلاح أصحابها وثبوت أجورها لأصحابها أن يكون أصحابها على قلب رجل واحد. الدعوات المتفرقة المتناحرة دعوات لا خير فيها. وهذا يجيب على سؤال يحير كثيرا من الناس: ما للناس لا يسمعون لنا؟ ما للناس لا يتقبلون منا؟ ما لنا إذا تكلمنا نفر الناس منا؟ وإذا أقبلوا علينا يوما أدبروا لنا أياما، وإذا سمعوا منا كلمة ردوا لنا عشرة. هذا يجيبكم أننا في قلوب متناحرة متدابرة مسها البغضاء والشحناء حتى صارت دعوتها للناس لا ثمرة فيها، لأنها لم تكن من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا بد من بيان بعض الأمور التي قد تشتبه على كثير من المسلمين فيما إذا سمعوا خطاب رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا، أن الخطاب موجه لطائفة من الناس هم الذين اعتصموا بحبل الله عز وجل حقا. فمن هو الأخ الذي يأجرني ربي عز وجل إذا ما وضعت يدي على يده في حبل الله عز وجل؟ ومن هو الذي لا يدخل في الخطاب الذي يأمرني ربي أن أكون أنا وإياه على قلب رجل واحد؟ هو الأخ الذي يصلي معي وأصلي معه، وهو الأخ الذي يصلي خلفي وأصلي خلفه، وهو الأخ الذي يصاهرني وأصاهره، وهو الذي إذا مرضت عادني وإذا مرض عدته، وهو الذي إذا مت صلى علي وإذا مات صليت عليه، وهو الذي إذا سلم عليه رددت عليه السلام وإذا سلمت عليه رد علي السلام، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا هو الذي ينبغي أن أكون أنا وإياه على وفاق، ولو اختلفنا في كثير مما يسوغ الخلاف فيه. كان سلفنا عليهم رحمات ربي تبارك وتعالى كثيرا ما تختلف آراؤهم وتتعدد آراؤهم في الأمور مما يسوغ الخلاف فيه، مما تحمله شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، مما ليس فيه مخالفة صريحة صحيحة لكتاب الله ولا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يختلفون في ألف مسألة، إلا أن أحدهم كان لا يتجه برجليه إلى منزل الآخر حبا به وأدبا معه. فالاختلاف لا يعني الخلاف، وأن أكون أنا وأنت على خلاف في مسألة أو ألف لا يعني أن نكون متدابرين متناحرين متخاصمين متشاحنين. فلقد وسع من كان خيرا منا أكثر مما وسعنا، فليسعنا الذي وسعه. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه خطورة ترك هذا الأمر والاستخفاف به والإعراض عنه. من الأمور التي رتبت على ترك هذا الأمر، أولا كما قلنا عدم ثمرات الدعوة، وأن الدعوة لن تكون مقبولة عند الله ولا نافعة لعباد الله. من الأمور أو من العواقب التي تكون جراء ترك الاستمساك بحبل الله جميعا، أن الإنسان كما قال عليه صلوات الله وسلامه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وربما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ما معنى بحسب امرئ من الشر؟ أقول لك ما معناها، أي أن الإنسان يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم ليدخل النار، وليس بحاجة لأن يأتي شرا آخر. لو لم يفعل من الشر إلا شرا واحدا، ألا وهو أن يحقر أخاه المسلم، كان ذلك سببا كافيا لدخول النار. وإليك ما هو أصعب من هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب بصيام الاثنين والخميس، قال: ففيهما ترفع أعمال بني آدم. يقال أو يقول الله تبارك وتعالى للملائكة برفع الأعمال كلها يوم الاثنين والخميس، قال: إلا لمتشاحنين. يقول الله عز وجل للملائكة: أنظرا هذين حتى يصطلحا. لا ترفع أعمالك يا ابن آدم إذا ما كنت مختصما متدابرا متناحرا متشاحنا مع أخيك الذي يصلي وراءك وتصلي وراءه، فإذا اختصمت معه يوم الاثنين فلن يرفع لك عمل يوم الخميس، ولو كنت أعبد الناس ولو كنت أزهد الناس، ولو أتيت من الأعمال ما بين الاثنين والخميس ما لم يأت به الصديقون، لن يرفع لك عمل حتى تصطلحا. لذلك كان واجبا على الناس ألا يستخفوا بهذا، وألا يستهزئوا به، وألا ينسوه، فإنه من المعاني التي لا تنسى، والتي لا يزال نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر بها. وإليكم الذي هو أصعب وأخطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قال: فإنها الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الحسد والبغضاء حالقتان للدين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أولى خطوات ترك الدين الاختلاف والتدابر، أولى خطوات الشرك بالله الاختلاف والتدابر. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، رحماك اللهم، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أول درجات السلم الذي تصل به إلى الشرك بالله أن تختلف مع أخيك الذي لا ينبغي أن تختلف معه. لذلك قال تعالى بعد تلك الآيات التي قدمنا ذكرها آنفا، قال: ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يبيض وجوهنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.